بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب العتق، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع العتق بصريح العتق والتحرير والكناية مع النية، وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، العتق من الأمور التي هي قربة وعبادة، وهذا باتفاق العلماء، وقد تشوف الشارع إلى العتق وحث عليه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأيما رجل أعتق رجلا مسلما كان به وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وهكذا المرأة أيضا إذا أعتقت امرأة مسلمة. وهذا باتفاق العلماء أن العتق من المستحبات والمندوبات، نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: فك رقبة، يعني العتق. وذكر المؤلف رحمه الله أن العتق يصح من كل مالك جائز الأمر في ملكه. معنى ذلك أن العتق يكون ممن يجوز له التصرف، البالغ العاقل، فلا يصح العتق مثلا من مجنون، لا يصح العتق من صغير. فإذا كان هذا الرجل بالغا عاقلا مالكا للرقبة يصح أن يعتق هذه الرقبة. وهذا عليه الأئمة وأكثر العلماء والجماهير، لم يخالف في ذلك إلا القليل فيما يتعلق فقط بعتق الصبي الذي هو مميز، لأن هذا يطرد عند الحنابلة. ففي رواية في مذهب أحمد أن الصبي المميز إذا أعتق فعتقه صحيح، وأما الجماهير ومنهم من نقل الاتفاق كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة نقلوا الاتفاق على أن الصبي لو أعتق لا يجوز عتقه، يرون أن البالغ العاقل المكلف هو الذي يصح عتقه. قالوا: لأن الصبي رفع عنه القلم فقد يخطئ في العتق. وعلى كل حال، ما قرره المؤلف هذا شيء متفق عليه في الجملة. قال: ويقع بصريح العتق، يعني يتلفظ بالعتق الصحيح، يتلفظ بالعتق الصريح. ما هي ألفاظ العتق الصريحة؟ كأن يقول له مثلا: أنت معتوق، أو أعتقتك، أو أنت حر، أو أنت عتيق، أو حررتك. قالوا: هذه ألفاظ صريحة، لو فعل هذا صار هذا العبد حرا. وهناك ألفاظ ليست صريحة، هي كناية، ولهذا لما ذكر المؤلف الكناية قال: والكناية مع النية، يعني لا بد أن ينوي وإلا لا يحصل العتق. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل، قد يقوله ثم يقول ما أردت العتق، مثل ماذا الكناية؟ كأن يقول لعبده لا سبيل لي عليك، لا سبيل لي عليك، أو يقول له أنت أيها العبد خرجت من ملكي، أو حبلك على غاربك. وهذه تذكر أيضا في ألفاظ الطلاق. فعلى كل حال ما قرره المؤلف هذا باتفاق العلماء، أنه يقع الطلاق، يقع العتق باللفظ الصريح الذي يدل عليه. وقد ذكرت بعض هذه الألفاظ، أنت حر، أنت عتيق، أنت محرر، حررتك، أعتقتك. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر. لأن لفظ العتق قد ورد في الكتاب وفي السنة، وهكذا أيضا يستعمله الناس في ذلك الزمان، أنت عتيق، أنت معتوق، أنت معتق، حررتك، أنت حر. إذن هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. والكناية لا بد من نية. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل. إذا اعتق بعض عبده، ما معنى أن يعتق بعض عبده؟ كأن يقول له مثلا يدك حرة، أو أنت ربعك حر، هذا هو معنى أن يعتق بعض عبده. لو فعل هذا فإن العتق يحصل فيه سراية. ما معنى سراية؟ يعني يعتق العبد جميعه. وهذا يذكرنا بالطلاق، قالوا لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، قالوا وقع الطلاق، أو ربع طلقة، وقع الطلاق. لهذا بالنسبة للعبد جاء في سنن النسائي أن رجلا أعتق شقصا من غلام، يعني بعض الغلام، بعض العبد، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأجاز عتقه، يعني جعل هذا العبد عتيقا، وقال ليس لله شريك، هكذا كما جاء عند النسائي. فاحتجوا بهذا الحديث على أن من أعتق بعض العبد عتق عليه جميعه. وذكر أنه لو اشترك مالكان في عبد فأعتق أحدهما وهو موسر، قال سرى العتق إلى باقيه. ما معنى هذا؟ يعني أن شريكين مشتركان في عبد، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف، فجاء أحد الشريكين وكان موسرا فأعتق نصيبه. ماذا قال؟ قال أنا نصيبي من هذا العبد، أنت أيها العبد حر في نصيبي، فأعتقه. فإذا أعتق نصيبه من العبد عتق هذا العبد، صار حرا. وهذا نقل فيه أيضا الإجماع، نقله ابن قدامة والنووي على أنه لو أعتق نصيبه من العبد صار هذا العبد حرا. وهذا دليله في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما عتق. يعني أن هذا الموسر يذهب ويعطي لهذا الشريك باقي قيمة العبد، ويصير هذا العبد حرا. لهذا سئل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن رجلين يملكان عبدا فأعتق أحدهما، يعني أعتق نصيبه، فقال عليه الصلاة والسلام يضمن، بمعنى أن الشريك يدفع قيمة النصيب لشريكه، وأما العبد فيصير حرا. إذن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه فإن هذا العبد يعتق مطلقا. لهذا قال المؤلف وكان عليه قيمة نصيب شريكه، يعني بمجرد أن أعتق تحصل السراية ويصير حرا، ونقول لهذا الرجل ادفع قيمة نصيب شريكك في اليوم الذي أعتقت فيه، أما هذا العبد فيصير حرا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فمن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. يعني لو أن إنسانا ملك أحدا من والديه أو من أجداده وإن علوا الأب والجد والأم والجدة، أو ملك ابنا من أبنائه أو بنتا من بناته، فإنهم يعتقون عليه. يصير هذا الأب أو هذا الجد أو هذه الجدة أو الأم تصير حرة، وكذلك الولد الابن والبنت. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك: إن ملكت والديك وإن علوا أو أبناءك وإن نزلوا فإنهم عتقاء. ونقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، واستدلوا بأن الولد جزء منك، فلا يجتمع أن يكون هذا الولد في الوقت نفسه يكون ولدك ويكون عبدك، فهذا فيه تنافي لا يجتمعان. ولهذا لما زعم المشركون أن الله اتخذ ولدا كذبهم، وبين ضلالهم وانحرافهم، وأنهم افتروا عليه كذبا، لأن هؤلاء عبيد لله وليسوا أبناء الله عز وجل، كما قال الله: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. إذن هذه القرابة تعتق، فبمجرد أن تملكها وهم أقرباء الأب والأم أو الابن والبنت، وإن على هؤلاء وإن نزل هؤلاء، فهؤلاء يصيرون أحرارا. لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، يرى فقط أن هذا الحكم خاص بالأب، فيقول الأب فقط هو الذي لو ملكته يصير حرا، أما غير ذلك فلا يصير حرا. وهذا في الحقيقة جرى فيه على ظاهريته، وإلا فالأم أحق من الأب، وحقها أكبر وأكثر من الأب، فهي من باب أولى. فعندما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا شك أن هذا من باب أولى تدخل فيه الأم. وأصل كلمة الوالد إنما يراد به الذي يلد، ومن الذي يلد؟ هي الأم، فهي تدخل في هذا من باب أولى. لكن داود سار على ظاهريته وقال إن هذا لا يكون إلا للأب، وهذا غير صحيح. والمؤلف اقتصر على الوالدين والمولودين، وهذا هو المذهب، وكما ذكرنا هذا شيء متفق عليه، لكن في الحقيقة الأمر أوسع من ذلك، فالصواب ليس أيضا خاصا بالوالدين والولدين، بل قد جاء حديث فيه ما يدل على أنك لو كان قد ملكت ذا رحم محرم فهو حر، كما عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي في الكبرى، وحسنه جمع من أهل العلم، وإن كان هناك في الحقيقة خلاف في إرساله وعدم إرساله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قالوا إذن هذا عام، ليس خاصا بالوالدين ولا بالولدين، بل الأمر أوسع من ذلك. ومع ذلك فيه خلاف، لكن على هذا أكثر العلماء، وهو مذهب جمع من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود، وكذلك جمع من التابعين رضي الله عنهم، فهم يرون أن الأمر أوسع من ذلك، وأن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، خلافا للمذهب كما بين أيدينا. فإن مذهب الشافعية يرون أن هذا خاص بعمودي النسب، يعني الأب والأم والابن والبنت، وإن نزل هؤلاء وإن على هؤلاء، فلا يعتق عند الشافعية إلا الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والأولاد وإن نزلوا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الولاء. والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الولاء، والولاء هو حق من حقوق العتق كما ذكر المؤلف، فالمسلم قد يعتق رقبة، وهذا العتق كأن يكون كفارة، كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل ارتكب منهيا فأراد أن يكفر، فإذا كفر فهذا العتق يكون له حقوق من هذه الحقوق الولاء، فيكون ولاء هذا العبد لسيده الذي اعتقه. وقد يعتق قربة لله، ليس من كفارة، إنما أراد الأجر والثواب فيعتق عبدا، فإذا اعتق عبدا فإن ولاء هذا العبد لسيده الذي اعتق. وهكذا لو كانوا أكثر من شركاء فهم الشركاء يكون لهم الولاء، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وهو حديث مشهور في قصة معروفة، في قصة بريرة. وقد نقل الإجماع على هذا كثير من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة والنووي. وذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بالإرث، وأن حكم الولاء في هذه المسألة حكمه حكم التعصيب، وهذا في الحقيقة قد تكلمنا عنه بالتفصيل في باب الفرائض، فمن أحب الرجوع إليه هناك فليرجع، لأنه قد تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا كيف يرث العبد بعد أن يعتق، وكيف أن حكمه حكم التعصيب عند عدمهم. وختم هذا الفصل بقوله: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. وهذا أيضا بالاتفاق، لماذا؟ لأن الولاء كالنسب، يأخذ حكم النسب، فكما أنه لا يصح بيع النسب ولا يصح هبة النسب، كذلك لا يصح بيع الولاء ولا يصح هبته. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته كما في الصحيحين. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن التدبير، والتدبير مشروع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وهو من فعل الخير أيضا، لأنه في الحقيقة هو عتق، لكنه عتق له صفة معينة، وقد أجمع المسلمون على ذلك. ومثاله أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، أو يقول له: أنت مدبر. لماذا؟ وما معنى التدبير وما معنى مدبر؟ التدبير في اللغة بمعنى الإدبار والدبر أو الدبر، المقصود به الموت. أما في اللغة العربية إذا قيل التدبير هو النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، هذا في لغة العرب، كأن يقال مثلا: التدبير في الأمر الفلاني، يعني النظر إلى ما تؤول إليه الأمور والعاقبة في هذا الأمر. وكلنا يعرف عندما يقول: أدبر نفسي أو أدبر أموري، فينظر إلى العاقبة. أما هنا في هذا الباب إذا قيل التدبير، فالمقصود به أن يعتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت سيده، فيقول له: أنت حر بعد موتي، أنت حر عن دبر مني، أنت مدبر. كل ذلك من الألفاظ المعروفة في التدبير. وقد جاء أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر كما في الصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك سأل، قال: ألك مال غيره؟ فقال هذا الرجل: لا يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العبد وقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه أحد الصحابة 800 درهم، فجاء عليه الصلاة والسلام بهذه 800 درهم ودفعها لهذا الرجل الذي دبر عبده، وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. وهكذا وفي بعض الروايات خارج الصحيح قال اقضي دينك. قالوا إذن هذا دليل على أصل التدبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أنه دبر العبد، بل التدبير مشروع، لكن أنكر عليه أنه لا يملك شيئا وأهله أحق، فباع العبد ولم يجعله يعتق. لماذا؟ لأنه هو أولى وأهله أولى وأصحاب الديون كذلك أولى. إذن هذه الأدلة على مشروعية التدبير، وكذلك ما يتعلق بألفاظ التدبير. وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن من تلفظ به وقال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، هذا العبد يعتق بعد وفاته من الثلث. كيف ذلك؟ يعني إذا مات هذا السيد يجمع ماله وهي التركة، فننظر فنخرج قيمة هذا العبد ويعتق، لأن هذا العبد هو مال لكنه دبره فيصير حرا بعد موته، لكن لا بد أن يكون من ثلث المال، لا يكون من المال كله، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا. فلا يعتق هذا العبد إلا من الثلث، ولا يعتق إلا بعد الموت. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. إذن لا يكون العتق إلا بعد موته لأنه مدبر. فإذا أرادوا أن يعتقوا هذا العبد نظروا إلى الثلث، فمثلا لو أن الرجل مات وترك 300,000 دينار مثلا، أو ترك 30,000 دينار، فينظر إلى الثلث، كم هو الثلث؟ 10,000 دينار، فنعتق العبد لأن العبد سيكون من التركة وهو مال. فإذا كان قيمة العبد مثلا 5,000 أعتقناه. لماذا؟ لأنه يقع في الثلث، والثلث قد قلنا هو 10,000 وقيمة العبد 5,000، فيعتق لا بأس. لكن لو كان قيمة العبد مثلا 15,000 والتركة كلها 30,000، قالوا هنا لا يعتق العبد لأنه أكثر من الثلث. وهذا عليه أكثر العلماء الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، يستدلون بحديث مرفوع أن المدبر من الثلث، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو عند الدارقطني وعند البيهقي، ولكنه من قول ابن عمر وهو الصواب، يعني أن ابن عمر كان يفتي بذلك أن المدبر لا يباع ولا يوهب ويكون حرا بعد موت سيده ويكون من الثلث فينفذ من ثلث المال. هذا عليه الأئمة الأربعة، وبعضهم نقل الاتفاق، لكن لا اتفاق في المسألة، فهناك من خالف في الحقيقة. وذكر رحمه الله أيضا أنه يجوز له أن يبيعه في حال حياته، أي بمعنى أنه يرجع عن التدبير. لهذا قال المؤلف: ويبطل تدبيره، يعني أن رجلا دبر عبدا فقال له أنت حر بعد موتي، فمرت السنة والسنتان والثلاث، ثم ظهر للسيد ألا يعتق هذا العبد وأن يتراجع عن التدبير. فالمؤلف يقول له ذلك، يجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره، يعني للسيد أن يتصرف وأن يبيع هذا المدبر أو أن يهب هذا المدبر. وهذا في المذهب، يعني هذا هو مذهب الشافعية، ماذا يرون؟ جواز بيع المدبر. وهل هذا القول هل هو من مفردات مذهب الشافعية أو أن هناك من وافقهم؟ نعم، هو في الحقيقة هناك من وافقهم، هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وانتصر لهذا أيضا الظاهرية إلى جواز بيع المدبر مطلقا. لأن العلماء لما تكلموا عن المدبر قالوا هناك مدبر تدبيرا مطلقا وهناك مدبر تدبيرا مقيدا. كيف ذلك؟ ألسنا قد أخذنا أن التدبير أن يقول أنت حر بعد موتي؟ فأي تقييد في ذلك؟ قالوا التقييد إذا قيده في زمن معين، كأن يقول له أنت حر إن مت أنا في هذه السنة، وكأنه يقول لو مرت هذه السنة ولم أمت فأنت لست بحر ولست مدبرا. قالوا إذن إن كان الأمر كذلك فيجوز أن يباع المدبر المقيد، يجوز له أن يبيع العبد المدبر الذي هو تدبير مقيد. أما إذا أطلق ذلك وكان العبد مدبرا تدبيرا مطلقا قالوا هذا لا يجوز بيعه، ففرقوا بين هذا وهذا. وإذا نظرنا في المسألة سنجد أن المسألة على عدة أقوال. هذا الذي قرره المؤلف هو مذهب الشافعية والحنابلة، وأما المالكية فيمنعون البيع مطلقا، فيقولون لا يجوز بيع العبد مطلقا سواء كان هذا العبد مدبرا تدبيرا مطلقا أو مدبرا تدبيرا مقيدا، يمنع بيع العبد مطلقا إن كان مدبرا، كان مطلقا أو مقيدا. وتمسكوا بالحديث الذي مر معنا آنفا وقد قلنا هو لا يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا، المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من ثلث المال. وقد ذكرت أن هذا من قول ابن عمر وهو الصواب، فتوى له رضي الله عنه وأرضاه. وأما الشافعية والحنابلة فقولهم هو على خلاف قول المالكية، يجوز بيعه مطلقا كان مدبرا مطلقا أم كان مدبرا مقيدا. قالوا والدليل على ذلك أنه ورد عن عائشة بإسناد صحيح كما في موطأ الإمام مالك أنها باعت أمة مدبرة، كانت قد دبرت أمة تريد أن تعتقها بعد الموت، فشاء الله عز وجل أن تتآمر هذه الأمة على عائشة فتسحرها، فلما علمت عائشة بأنها سحرتها ألغت التدبير وباعتها لرجل هو سيء الملكة، وطلبت من بعض أبناء أخواتها أن يبيعوها في السوق إلى رجل سيء الملكة يسيء إليها ويؤدبها لأنها استخدمت السحر في أذية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذه كما أشرت في قصة صحيحة أوردها الإمام مالك في موطئه، لكنها في رواية أبي مصعب الزهري عن مالك وليست في باقي الروايات كيحيى بن يحيى الليثي وغيره. قالوا إذن هذا دليل على أن عائشة كانت تذهب إلى جواز بيع المدبرة، فلا فرق بين بيع المدبرة وبيع المدبر. إذن المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال والقول الثالث هو قول الأحناف. الأحناف هم الذين قسموا المدبر إلى المقيد والمطلق، وقالوا يجوز بيع المدبر إذا كان مقيدا بسنة أو بشهر، أما إذا كان مدبرا تدبيرا مطلقا فلا يجوز. والصحيح من هذا كله أنه يجوز بيعه لفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر أن حكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد، يعني لا فرق، هو عبد في الحقيقة لأنه رقيق، إنما يعتق بعد موت سيده، فيبقى في كل الأحكام المتعلقة بالعبيد هي كذلك متعلقة بالعبد المدبر، فهو كالعبد القن، فلا فرق بينهم. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكتابة. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم، ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان، وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة العبد المكاتب جائزة، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. ثم انتقل إلى فصل جديد وهو فصل في الكتابة. والكتابة مشروعة وقد جاء ذكرها في كتاب الله، الله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على مشروعيتها، وهناك خلاف سيأتي ذكره هل الكتابة واجبة أو ليست واجبة، لكن من حيث المشروعية لا خلاف، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن هبيرة وابن قدامة، وكذلك نقل الإجماع القرافي رحمه الله المالكي ورحم الله الجميع. والدليل هذه الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجاءت نصوص كذلك من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه تدل على مشروعية المكاتبة. والمؤلف عليه رحمة الله صرح بأنها مستحبة، قال: إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. لماذا أشار إلى أمانته وكسبه؟ قالوا: لأن الله عندما قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما المقصود بقوله هنا خيرا؟ لا شك أن هناك خلاف عند علماء التفسير وغيرهم، حتى إن هذا الخلاف عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فطائفة منهم تقول المقصود بالخير هو القدرة أن يكون مكتسبا محترفا يستطيع أن يأتي بالمال، وطائفة تقول الخير هو الأمانة، إن كان أمينا صادقا وفيا سيقوم بدفع المال فكاتبوهم، وطائفة تنص على أن الخير هو المال، إن كان عنده مال فكاتبوهم، وقد نص على ذلك ابن عباس كما جاء عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وعند غيره، وطائفة تقول هو الدين فكاتبوهم إن علمتم فيهم دينا، يعني هنا الخير بمعنى الدين، وهذه أقوال كما أشرت هي عند السلف وعند التابعين، ولعل أصح ما يكون هو ما ذكره ابن عباس المال، ولا بأس أن يقال أيضا كما ذكر المؤلف أن يكون ذا مال وأن يكون مكتسبا، يعني يكتسب المال وعنده من الحرفة وعنده كذلك من الكسب ما يجعله يستطيع أن يأتي بالمال لسيده. وهذا القول وهو القول بأن الكتابة مستحبة، هذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، يرون أن الكتابة مستحبة، إذا دعا العبد السيد لمكاتبته فإن السيد يستحب له أن يجيب العبد، قالوا لا يجب عليه لكن يستحب له. قد يقول قائل: لكن الآية فيها أمر، لماذا لا نقول بالوجوب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. القول بأن هذا أمر وأنه يجب على السيد أن يستجيب لعبده، قالوا هذا هو قول في مذهب الشافعية، وهي رواية كذلك عن أحمد، وانتصر لهذا القول الظاهرية كما هو معروف مذهب ابن حزم في المحلى، فقد نصر هذا القول وأنه يجب أن يكاتب السيد عبده إذا دعا العبد سيده لمكاتبته. وفي الحقيقة ذكروا أن بعض التابعين أيضا، ونسب هذا إلى ابن عباس وانتصر له الطبري في تفسيره القول بالوجوب، استدلالا بقوله فكاتبوهم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. الجماهير الأئمة الأربعة ما قالوا بالوجوب، لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر في الحقيقة ليس على الوجوب، وليس كل أمر جاء يدل على الوجوب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشدد على الصحابة في مكاتبة العبيد، بل كان يراهم يمسكون العبيد وهم عبيد وأرقاء، ومع أن فيهم من الخير الشيء الكثير، بل بعض العبيد كان فيهم من الزهد والعبادة والعلم، وكان يقرهم على إمساك الأرقاء وهم عبيد، ولم يقل لهم لماذا لا تكاتبوهم. قالوا إذن هذا دليل على أن الأمر على الندب وليس على الوجوب، وأكدوا ذلك أن الأمر هنا معلق على قوله إن علمتم فيهم خيرا، دل على عدم الوجوب. ثم إن المكاتبة في الحقيقة هي معاملة، يعني مثل البيع، فلو أن إنسانا جاء إليك وقال لك بعني هذا، فهل يجب عليك أن تبيع؟ الجواب لا، ليس عليك واجبا، لا يجب عليك أن تبيع هذا. قالوا إذا لا يجبر كذلك على المكاتبة، لأن المكاتبة معاملة كالبيع، فلو أنه جاء إلي وقال أعتقني أو اجعلني مدبرا لا يلزمه. قالوا هكذا أيضا الأمر يقتضي الندب وليس الوجوب، لأنه لا يجبر أحد على التنازل عن ملكه، والمكاتبة هي إحسان، يحسن إلى عبده. قالوا إذا كانت إحسانا ففي الحقيقة ليست واجبة بل مندوبة، وأكدوا ذلك بأن هذا العبد هو ملك لسيده، والعبد وما ملك أيضا ملك لسيده، قالوا إذن العبد لا يملك ما في يده في الحقيقة، لأن الكتابة ستصير كأنك تبيع مال الشخص بماله، فهو يملك العبد ويملك ما ملك العبد. إذن القول بالاستحباب وهو مذهب الأئمة الأربعة هو قول قوي لهذا الذي ذكرناه آنفا. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أن الكتابة تصح بمال معلوم، يعني يتفق السيد مع عبده على مال معلوم، ويكون هذا المال مؤجلا إلى أجل معلوم، ويقال له النجوم. سمي بالنجوم لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب الذي نعرفه الآن، بل كانوا يبنون أحكامهم على طلوع النجم وعلى المنازل. فمثلا يقول تعطيني المال الفلاني إذا طلع النجم الفلاني كالثريا أو غيره، فيقول أعطيك أو أؤديك حقك، فسميت هذه الأوقات نجوما. ثم سمي هذا المال الذي يدفع سمي بذلك، فيقال النجوم، فعليك مثلا 10 نجوم تدفعها كلما ظهر النجم الفلاني. ثم صارت هذه النجوم تطلق على المال نفسه، فيقال له عليك 10 نجوم تدفعها في 10 أشهر، ففي كل شهر يعطيه مثلا 10 دنانير، وهكذا في الشهر الثاني والثالث حتى تنتهي النجوم، فإذا انتهت صار هذا العبد حرا. وذكر أيضا رحمه الله أن أقل هذه النجوم لابد أن تكون 2 نجمين، أقل ما يتفق عليه العبد والسيد. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المعروف والمأثور في زمن الصحابة، أنهم كانوا إذا تم هذا العقد عقد المكاتبة أقل ما يكون من النجوم تكون 2 نجمين. وذكر المؤلف أن هذا العقد هو عقد من جهة السيد يكون لازما، أما من جهة المكاتب العبد يكون عقدا جائزا وليس لازما، أي متى ما أراد العبد أن يفسخ العقد قالوا له ذلك. وفي الحقيقة القول بأن الكتابة عقد لازم لا يملك السيد أن يفسخ العقد هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، أن الكتابة بالنسبة للسيد عقد لازم، لا يحق للسيد بعد أن يعقد هذا العقد أن يفسخ العقد، إلا في حال واحد، إذا عجز المكاتب ما استطاع، فكان يطالبه سيده يقول ادفع المال، فيقول لا أجد، لا مال عندي، لا أستطيع أن أدفع. قالوا إن كان الأمر كذلك ففي هذه الحال يحق للسيد أن يفسخ هذا العقد. لماذا؟ لأن هذا العبد عجز عن دفع النجوم فيبقى عبدا، لأن المكاتب هو عبد في الحقيقة، ما بقي عليه من هذا المال شيء ما زال عبدا، ولو كان درهما واحدا بقي عليه، فكيف إذا لم يدفع شيئا وعجز عن الدفع؟ ففي هذه الحال يحق للسيد أن يفسخ هذا العقد ويرجع العبد كما كان ويصير كما كان، ولو كان قد كاتب يعود كما كان. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها بغير خلاف نعلمه. فذكر رحمه الله أن هذا باتفاق العلماء، وإن كان في الحقيقة هناك من خالف، وهذا مشهور مذهب الظاهرية، يرون أن السيد لا يملك فسخ العقد مطلقا، وهذا غير صحيح، بل يقال إذا عجز العبد عن سداد هذه النجوم فللسيد أن يفسخ هذا العقد. لماذا؟ لأن هذه الأنجم كتبت في العقد أنه لا بد أن يدفعها في كذا وكذا، وهي مؤجلة، فإذا جاء وقت النجم ولم يدفع فللسيد أن يطالب يقول أعطيني حقي. قالوا إذن فإذا عجز العبد حق استحق السيد أن يفسخ هذا العقد. وقد ذكر هذا أيضا ابن قدامة أنه إذا عجز المكاتب في هذه الحال له أن يفسخ العقد، يعني السيد. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم، ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله 2 نجمان، وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة العبد المكاتب جائزة، وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. المكاتب له أن يتصرف، لأنه هو الآن يريد أن يعمل، يريد أن يبيع، أن يشتري، حتى يأتي بالمال لسيده. فإذا حصل هذا العقد، عقد الكتابة بين السيد وبين العبد، ماذا سيصنع العبد؟ سيسعى حتى يحصل المال ويحصل الثمن الذي يريده السيد. فماذا سيصنع؟ سيبيع، سيشتري. قالوا إذن له التصرف، فإذا كان مثلا في يده مال يذهب بهذا المال يشتري ويبيع، فهنا يكون مأذون له ذلك، فيتصرف ببيع أو شراء، لأن هذا يأذن له فيه سيده، فلا بأس من ذلك، فيصح شراؤه ويصح بيعه، لكن لا شك أنه لا بد أن يدخل تحت الإذن، يأذن له السيد، والسيد سيأذن له أن يبيع وأن يشتري حتى يوفر المال ويعطي سيده. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. وتابعه ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك، أن له أن يتصرف فيما في يده من المال، ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، يعني أن السيد يحط عنه، عن هذا العبد الذي هو المكاتب، حتى يتمكن من العتق ويستعين بهذا الحط على العتق. لأن الله في الآيات نفسها: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال في الآيات نفسها وفي سياقها: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعطوهم، أعينوهم، حتى يتمكن هذا المكاتب من أن يصير حرا. ولا شك أن هذا المكاتب لن يعتق ويصير حرا إلا إذا أدى المال كله، يعني المال المتفق عليه. ولهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في سنن أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أي أنه لو لم يبقى إلا درهم لم يسدده فإنه عبد، وسيبقى عبدا حتى يؤدي جميع المال، فإذا أدى جميع المال صار حرا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أمهات الأولاد. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه حيا أو ميتا أو ما يتبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطأ. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، وهو آخر فصل في هذا الكتاب وفي هذا المتن المختصر، وهو في أمهات الأولاد. والمقصود بأمهات الأولاد هي التي يطأها سيدها فتلد له ولدا، فهذا الولد يكون حرا لأنه ينسب إلى أبيه. فإذا أصاب السيد هذه الأمة فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، فهذه تكون أم ولد، ويحرم بيع أمهات الأولاد، لهذا قال حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها. لماذا؟ لأنها صارت أم ولد، وأم الولد لها أحكامها. والمؤلف جعل أم الولد تصير أم ولد إذا وضعت شيئا فيه خلق آدمي، يعني ظهر شيء من جسد هذا الولد كرأسه وقدميه وكذلك شيء من يديه، فهذا الخلق يدل على أنه آدمي. قالوا إذن هي أم ولد، ولو كان هذا الولد خرج وكان ميتا فهي في الحقيقة تصبح أم ولد بهذا الذي وضعته. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع واستدل به الفقهاء، لكن أقوى من ذلكم قصة مارية رضي الله عنها أم إبراهيم، كما جاء في المسند أعتقها ولدها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء حديث آخر عند ابن ماجة وهو ضعيف جدا، لكن استدل به الفقهاء على ذلك أن من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، أي بمعنى إذا مات السيد لا يحق للورثة أن يبيعوا هذه الأمة، بل هي حرة بعد موت سيدها فلا يجوز بيعها. وأما قول الشافعية هنا أنها تصير أم ولد بما تبين فيه شيء من خلق آدمي، هم في الحقيقة يستدلون بحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم ذكر العلقة والمضغة وإلى آخره. قالوا هذا دليل على أن هذه كلها أطوار للجنين، العلقة ثم المضغة، فإذا أتت بما يدل على شيء من خلق آدمي فتكون أم ولد. هذا هو مذهب أكثر العلماء، مذهب المالكية والشافعية، وهي رواية عن الحنابلة. وطائفة من أهل العلم يرون أن الضابط في ذلك أن تأتي بجنين بعد 4 أشهر، يعني بعد أن تنفخ فيه الروح. فإذا كان الحمل قد بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح فهكذا تكون هذه أم ولد. وعلى كل حال المسألة خلافية، لا اتفاق في هذه المسألة، فهناك قول بأنه لا بد أن يكون يعني ولدا تضعه كاملا، وقول بأنه بعد 4 أشهر، والقول الذي ذكره المؤلف هنا وهو القول بأنها لو أتت بما يدل على خلق آدمي فهي أم ولد. وذكر رحمه الله أيضا أنه يجوز له التصرف فيها بالاستخدام، يعني كونها أم ولد ليس معنى ذلك أنها حرة، فهي تبقى على أحكام الإيماء، فهي أمة إلى أن يموت السيد. فإذا ماتت السيد أعتقها ولدها، أعتقها ولدها، فتبقى أم الولد في جميع الأحكام هي أمة. وقد نقل الإجماع ابن المنذر على ذلك، لأنها في الحقيقة هي مملوكة، فينتفع بها ويتصرف فيها بالاستخدام في جميع الوجوه، وله أن يطأها، وهكذا باقي الأحكام المتعلقة بالعبيد والإيماء. إذن هذا شيء متفق عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وذكر أيضا الوطء أنه يحق له أن يطأها، وهذا أيضا متفق عليه، لأنها في الحقيقة هي أمة عنده، هي ملكه. كونها جاءت بولد فهي أم ولد لا يعني ذلك أنها صارت حرة، إنما بعد موته يعتقها الولد الذي هو ولدها. وقد كان الصحابة يفتون بذلك، كعمر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا يرون أن أم الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات سيدها صارت حرة. لهذا قال المؤلف وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله، يعني صارت حرة بعد موته، ولا تعتق من الثلث كالمدبر، بل تعتق من جميع المال. وقد بينا ما الفرق بين الثلث وبين جميع المال، فهي مال في حال حياة سيدها، هي مال، هي مملوكة. فإذا مات السيد وأراد الورثة أن يتورثوها يقال لا يحق لكم أن تتورثوا هذه الأمة، فهي أم ولد فتعتق بسبب ولدها، كما حصل لمارية رضي الله عنها، فهي أم ولد فعتقت بعد ذلك. وقد نقل الاتفاق بعض أهل العلم على هذا، لكن في الحقيقة من حيث بيع أمهات الأولاد هناك خلاف في المسألة. هل بعد موت السيد يجوز لورثته أن يبيع أمهات الأولاد؟ هذه المسألة مسألة خلافية. أكثر العلماء والجماهير والأئمة الأربعة، وهو مذهب عمر وعثمان وعائشة، أنه لا يجوز، يحرم بيع أمهات الأولاد، وأنها تكون حرة بموت السيد. واستدلوا بأحاديث مرفوعة، لكن أكثر الأحاديث المرفوعة لا تصح، أحاديث ضعيفة. أقوى ما يستدل به فتوى عمر وهو أمير المؤمنين، فقد نهى عن بيع أمهات الأولاد، وكان يقول لا يوهبنا ولا يورثنا، ويستمتع بها السيد في حياته، فإذا مات فهي حرة، وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه الدارقطني في سننه وصححه جمع من أهل العلم. وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح، وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح. لما قضى عمر بذلك تابعه الصحابة، قالوا لا يعرف أن أحدا خالف عمر في خلافته. لكن عندما ننظر سنجد أن مشهور مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس أنهم كانوا يرون جواز بيع الأمهات، وتابع هؤلاء الظاهرية. يعني هذا القول لا يعرف إلا عن هؤلاء، عن علي وابن عباس، وكذلك جاء عن ابن الزبير، وكلهم صحابة رضي الله عنهم، واختار هذا القول وانتصر له الظاهرية، كما في المحلى لابن حزم. ما الذي جعلهم يبيحون ذلك؟ هم في الحقيقة استدلوا بحديث من نظر في ظاهره يدل على أن قولهم قوي، حديث جابر. جابر كان يقول بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عهد عمر نهانا فانتهينا، هكذا كما عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. قالوا إذن هذا دليل على أن بيع الأمهات كان معروفا، ولم ينكر عليهم لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر. وهنا جابر ماذا يقول؟ يقول بعنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك على عهد رسول الله. لكن القول الثاني الذين ذهبوا للتحريم قالوا إن هذا كان في أول الأمر، ثم إن عمر أنكر ذلك ونهى الناس، فانتهى الناس وأخذوا بقول عمر، فكان كالإجماع. والدليل في الحديث نفسه، ماذا قال جابر؟ قال فلما كان عهد عمر نهانا فانتهينا. قالوا إذن هذا يدل على أن الأمر كان في أول الأمر جواز، ثم بعد ذلك حصل النهي. وهذا في الحقيقة يعني المسألة من حيث هي مسألة قوية، وأدلتها قوية من الجانبين. لكن عندنا إذا تعارض نصان أحدهما ينقل عن الأصل والآخر يبقي حكم الأصل، فلا شك أن الناقل هو أولى. فكون الأمر استقر في عهد الخليفة الراشد عمر ومن بعده على عدم الجواز، فهذا هو الأولى. ولهذا علي بن أبي طالب لما خالف عمر إنما خالف بعد موته، وإلا في زمن عمر وافقه وكان يقول بالتحريم. لهذا جاء في مصنف عبد الرزاق قال علي رضي الله عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. فلما سمعه الراوي عنه وهو عبيدة السلماني ماذا قال لعلي؟ قال له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو في الفتنة. فعلي لم يرد عليه، وإنما اكتفى بالضحك كما جاء في الرواية فضحك علي. وهذا الأثر جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه. ولا شك أن الأحوط اجتناب البيع، لا سيما أنهم أجمعوا في زمن عمر ولم ينكر أحد حتى علي رضي الله عنه. وقد ألفت كتب خاصة في هذا، ابن كثير رحمه الله له رسالة وقد طبعت فيما يتعلق ببيع أمهات الأولاد، حتى تعرفوا أن الأمر فيه من القوة من الجانبين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: قبل الديون والوصايا، يعني إذا مات السيد تعتق هذه الأم أم الولد. من أين تعتق؟ من رأس المال، ويكون قبل إخراج الديون وقبل إخراج الوصايا. قال: وولدها من غيره بمنزلتها، يعني هذه أم الولد قد يكون عندها أولاد من غير هذا السيد، وهذا السيد يملكها ويملك أولادها من غيره، ففي هذه الحال هذا يكون بمنزلتها. ما معنى يكون بمنزلتها؟ يعني أن أولاد أم الولد من غير السيد حكمهم كحكم أمهم. ما معنى ذلك؟ أي إذا عتقت فأبناؤها كذلك يعتقون، وإن بقيت مملوكة بقي أبناؤها مماليك. هذا هو المراد، يكونون تبعا لأمهم. قال: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. يعني لو أن رجلا حرا تزوج أمة، ومعروف أن زواج الحر بالأمة الأصل فيه عدم الجواز إلا بشرطين: الشرط الأول ألا يجد هذا الرجل مهر الحرة، لا يملك، لا يستطيع أن يتزوج حرة لفقره وحاجته، فهنا يجوز له أن يتزوج أمة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه من العنت والوقوع في الزنا، فيقال: ما دام أنك فقير وتخشى على نفسك من الزنا يجوز لك أن تتزوج أمة. فلو تزوج أمة وهذه الأمة يملكها غيره، فلو أنها ولدت من هذا الرجل وهو حر فأولاده يكونون عبيدا، لا يتبعون أباهم، وإنما يتبعون السيد ويتبعون أمهم. فولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها، يعني لسيد الأمة، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أن ولد الأمة من زوجها يكون مملوكا لسيد الأمة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 31 يقول رحمه الله: إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة. فنقل الإجماع رحمه الله على ذلك، إذن لا خلاف بينهم على ذلك. قال: وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. يعني أن رجلا حرا وقع على أمة، لكنه في الحقيقة وقع بشبهة بغلط، وطأها مثلا وظنها زوجته، وهذا قد يقع، فحصل أن هناك شبهة في هذا الوطء فولدت من هذا الوطء. هذا الولد هل يكون عبدا فيملكه سيد الأمة، أو يكون حرا تبعا لأبيه؟ قال المؤلف: فولده منها حر. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، لأن هذا الرجل إنما وطئ هذه المرأة بالشبهة، فلا يقال إنه تزوجها كالأول، وإنما أخطأ فظنها زوجته أو حصل شيء من ذلك، فولده لا يكون عبدا، إنما يتبعه ويكون مثله حرا. لكن قد يقول قائل: وهذه الأمة ألا يعطى لها شيء؟ يعطى قيمة هذا الولد للسيد، لأن من الذي يملك الأمة؟ السيد. ومن الذي يتضرر بهذا الوطء على هذه الأمة؟ أيضا السيد، لأنها مملوكة، فينظر في هذا الولد كأنه رقيق، كأنه عبد، فينظر في قيمته، كم قيمته لو كان عبدا؟ كذا كذا من الدنانير، فتدفع هذه الدنانير للسيد. لماذا؟ لأن السيد سيقول: هذا الولد كان المفروض أن يكون رقيقا ويتبعني وأنا سيده، فأنتم فوتتم علي ذلك، فيعطى شيئا من المال وهو قيمة لو كان هذا الولد عبدا. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح السابق، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله تعالى أعلم. تم المختصر بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، يعني أن الذي تزوج الأمة بالنكاح، وهو الصورة الأولى التي ذكرناها، أن من أصاب أمة في نكاح لأنه لا يستطيع على الحرة، وكذلك أيضا يخاف على نفسه من الزنا، فلو أنه بعد ذلك ملك هذه الأمة، كان قد تزوجها وولدت منه لكن تركها ثم ملكها، صار سيدا لها. يقول: إن حصل هذا وملك هذه الأمة، لا يقال إن هذه الأمة تتحول إلى أم ولد، لأن هذا الرجل قد أنجب منها عندما تزوجها، هو حر وهي أمة ثم ملكها، لا تصير أم ولد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لما تزوجها كانت أمة لسيدها، وهو تزوجها لأنه يحتاج إلى الزواج بالأمة، لأن الشروط توفرت فيه، لا يستطيع على نكاح الحرة ويخشى على نفسه من الزنا، فبعد ذلك ملكها وصارت ملكا له، يقال هذه ليست أم ولد لك. لماذا؟ لأن أم الولد المقصود منها أن يطأها السيد الذي يملكها فتلد له فتصير أم ولد. أما رجل تزوجها لحاجته ثم بعد ذلك صارت ملكا له ملكها، ففي هذه الحال لا تصير أم ولد، لأنها عندما حملت منه كانت في غير ملكه، كانت في ملك السيد، فولده صار عبدا تبعا لأمه، فملكه السيد. قال: وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، لأن المؤلف ذكر صورتين: الصورة الأولى تزوجها، والصورة الثانية أصابها بشبهة، ففي حال الزواج لو ملكها بعد ذلك لا تكون أم ولد، وفي حال الشبهة فولده حر لأنه أصابها بشبهة وعليه قيمته للسيد، وتصير أم ولد بعد ذلك، يعني إذا ملكها بعد ذلك تصير أم ولد لأنه وطأها بالشبهة بالغلط على أحد القولين، أي بمعنى أن هناك قول وهو أنها لا تصير أم ولد. لكن ما هو الراجح في المذهب؟ هل تصير أم ولد أو لا تصير أم ولد؟ هو قال: صارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. قالوا هذا القول مرجوح في المذهب، والصواب أنها ليست أم ولد. لماذا؟ لأنها لما وطأها ليست هي أمته، هي أمة سيد غيره، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية، أنها لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه، هي كان يملكها غيره. فختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب وهذا الفصل بهذه المسألة، ثم قال: والحمد لله رب العالمين. وهكذا نقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون قد انتهينا من شرح كتاب متن أبي شجاع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه وما تدارسناه في ميزان حسناتنا، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل شيئا من ذلك فيه حظ للشيطان أو حظ لأنفسنا، وإنما يجعله خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا عجب ولا سمعة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.